وصل لهذه الأفعال ثلاثة أقطاع، أحدها الأعمال وهو الأصل، وهو واقع في الجميع. الثاني الإلغاء، وهو إبطال العمل للظن ومحله لضعف العامل بتوسطه. أو تأخري لحظة زيد وبنت وقائمين ويعمل هنا تحت، وزيد قائم بنت الإلغاء هنا تحت الإلغاء هذا بجدته لكم من جلالك ابن عقيل. يعني البيت هذا في الأراضي في الظلوم والخور، وقال كمان وما سيدانا يدعو مالي وإنما لا رجيت. هذا المفعول الأول ولا شيخ الثاني؟ أه؟ هذا المفعول الأول ولا الثاني؟ أجب لا رجيت. نعم ثاني. نعم المفعول الثاني وما سيدانا يدعو ماني، وهذا تأخر عنه. تأخر العامل عن كله. نعم هذا هنا للغاء وافضل الشيخ الثاني. أجب هنا في هذا الشاهد إذا كان متأخر. وإلغاء المتأخر أقوى من أعماله، والمتوسط بالعكس. وقيل هما في المتوسط بين المفعولين سواء. الثالث من الأحكام وهو إبطال العمل لفظا لا محل بما جيء ما له أحسن الكلام بعده وهو لم يبتدا نحن قوله تبارك وتعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولام القصب كقوله ولقد علموا لتأتي من لتأتي من ومن نافية وإن ولا لا مستقبل نحن إيش لقد علمت ما هؤلاء يلتقون ولا وإن نافيتان في جواب قسم مذكور به أو مقدم نحو علمتم الله لا زيد في الدار ولا عمل وعلمت من زيد قائم هذا مقدر فرق طبعا التخليل وعلمتم الله من زيد قائم انت ماذا لستبع بركتم حتى تعلم هذا لماذا لستبع بركتم ما يعلم هذا انا جعل كافية من الذي تتخلص من هناك في هذا المثال جواب لقسم المحمود التقدير وعلمت والله إن زيد قائم والاستفهام كذلك الاستفهام هذا له صورتان إحداهما أن يعترض حسب الاستفهام بين العامل والجملة بين العامل والجملة نحن قوله تبارك وتعالى وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون؟ هذه الآية تحتاج إلى إعراب وتحتاج كمان إلى بيان الشاهد. من يعرب هذه الآية يمكن؟ نحن ما قالوا أن يعرب القرآن إلا التلميذ الذي يعرف. تمام، عندك استعداد أنت؟ ما عندك استعداد؟ آية يا زبير، أعرب الآية، ما أعطينا فيها الدليل. قال لك أن يعترض على حسب الاتفاق بين العامل والجملة. نحن وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. وإن أدري الواو حسب ما قبلها. نعم. وإن حرف شرط. يا دوبر اسكت اول اللي على يعربه مثل علي اترك اوش سماء وين ادري ها لا خلي نكمل ها هاي من المضارع على ذلك وين الفاعل؟ أقريب أم بعيد ما توعدون؟ هيا قريب ولا شعرابه؟ ليش بكرم؟ ما خبروه؟ ما هذا الشيء خبر؟ يا أخي تبغي؟ أو نعرف؟ أقص؟ لا تبغي؟ خبر مقدم. ماذا أحسن؟ إيش ما هذا؟ إيش أسمع يا أخي تبغي؟ أتيت القائم البيت. قائم خبر مقدم ذيل مقترن. عاتب علي أخي خلي عاد بعدين تأتي في العلاف الثاني. نعم. في هالوجه الثاني. نعم. ما قلتك ما في هالوجه الثاني. ولكن الوجه الذي في الإخبار على الجوهر. المعنى. ولو كان فيه ذيل الوجه الثاني. نعم. يعني الوجه أعلى بقى على العلاف الأول. ما توعدون قريب أم بعيد؟ أما توعد الذي توعدون قريب أم بعيد؟ قائما لا يجوز كمان أليس المقصود يا شيخ؟ لا المقصود لكن العالم محزون توعدون توعدون أو نجعل توعدون فيه ما هو هذا كفر؟ هذا كفر من الله. شيء ثواب. هذا ما لا تصل إلا بعد ثواب. هذا مو يصل على شيء. شايفين إن مثلاً وقع مثلاً همزة الاتهام العامل ولا الجملة التي بعدها. وضع معناه همزة الاستفهام بين العامل اللي هو ألي علقوا عن العمل ما تكون ما فعل صدر صدر خبر يا شيخ يا أخي اسمك أنت إيش استدرك على أن قريب الاستفهام أنا قلت لك الإعراب الأول هو قريب الخبر المقدم ما أعرفه إلا أول الذي مثل قائم طيب لأن الثورة في الإشارة لا أراغب هذا فيها كلام مثل ابن مالك قال وأول مبتدا والثاني فاعل لا هذا متى أغلى فيها ثاني فيها ثاني ثاني هذا إذا كان المصفى هذا غير إذا كان المصفى هذا يعني مفرد وما بعده مستمع للزمن واحتمل على المكتمونات واجب ثاني ثاني هذه واجب ما فيها إعراب الثاني طيب وهنا فيها إعرابها لا ايش قريب المفرد يا شيخ؟ نعم قريب المفرد. طيب وما قعد ما الذي مفرد؟ ما هذا ما هو الذي اللذان وللذي هو مفعولا به أذي ولكن على العمل. نعم بذكر نعم بذكر اتفاق على ما فهمت هنا هنا متفقان في الإفراد يا شيخ هنا متفقان. نعم الموصول مفرد ما بمعنى اللف. طيب الوقت كمان مفرد. إذا الوقت المقدم يكون الأول مفرد هيا قائم سجن الأولى القائم تكون مبتدع هيا فاضي هذا إعراب يعني فيها إعراب الأول قريب خبر مقدم هذا ما في الجديد الثاني مقدر وده خبر يا شيخ هذا متى هذا؟ هذا اتفق في سوى الإفراد وين التقنية وين الجمع؟ اتصلت بهذا البلد اتفق في الإفراد يا شيخ اتفق في الإفراد ولذلك يعني نقول خبر مقدم مرتلم موحى أو نقول فاعل وما بعده فاعل مبتدا وما بعده فاعل كذا خبرنا هذا الكلام هذا غير كلام ما والاستفهام هناك بين العامل وهو أدبي. يعني الشيخ هذا يعلم ما خبر. يعلم ما خبر. يعلم ما خبر. الله كلام صح. قول قول يقول لعربه هذا رجل بجدود يقول لعربه تريد منه فتوى لا ولا يفتح العربية ما هذا من الذي يبين ترى ليس فليحتلف فليحبر عنه بكل معنى نعم على أي عمل الذي نعم هذا دائم أنا ما كنت أخلاهي إعراب لا تصريح ما أنا كنت في إعراب هذا ما أبغى ما أقضيه من التصريح ولا أقول مثلا فاعل لا أخي وين المحدث وعلا وين أقول لك المحدث وعلا القائمون زيدون زيدون هو المحدث وعلا لا وكذلك ما هذا هو المحدث وعلا ما توعد وهو يوم القيامة لا هو قريب قريب ولم بعيد فافرق ولا زهان زانك ولكن الأحسن هناك تكون خبر مقدم قريب الشيخ مختلف مؤخر قريب مختلف مؤخر خبر مقدم طيب الشيخ إذا قلنا فهل إن الباعد المبتدأ قريب وذاك باعد مثل الخبر مع الموصولة بمعنى الذي إيه؟ ما يقولون مثلا يكونوا ما فاعل يقولون كذا اي نعم لكن اعرف اعراب اخر الشيء ما يعرف اعراب هذا اللي يعرف خبر مقدم مبتدأ ما هذا مبتدأ او قريب مبتدأ نعم ما هذا فاعل كذا مثلا أن يكون في الجملة استفهامي همزة كان نحو لنعلم أن الحزبين أحصى أو فضلة نحو وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب الاستفهام هنا في المثال الأول يعني عمدة لأنه مبتدا. نحن لنعلم أن الحجبين أحصى ولكن علقها هذا العامل وهو لنعلم علقه لفظا لا محل واضح وهو فضلة أو يكون فضلة الاستفهام هذا. نحن ما سيعلم الذين ظلموا أي من قلب ينقلبوا ألا هذا لا المفعول المطرح مقدم ولكن فضلا لأن العامل فيه ينقلبون لأنه أضيف إلى مصدر الميم حقته ينقلبون لا ولا يدخل للغاو الإلغاء ولا يدخل للغاو ولا التعليق في شيء من أفعال التقية أفعال التقية لا يدخل فيها للغاو ولا التعليق كما قاله ابن مالك ولا في قلبي جامد هذا جاد اسمع يعني. اسمع ولا في قلبي جامد قل هذا القلب الجامد هب وتعلم لأن هو يتصرف عبارة هذه جامدة وللغا اللي يصب المفعولين ما هو يعني كذا النواسل أن أصدها اسم خطأ لا ما يخذ فيها التعليق ولا هذا فرق بينها واضح ولا يدخل للغاو ولا التعليق في شيء من أفعال التقية ولا في قلبي كامل وهو حناني هب وتعلم هب وتعلم إعلاني قلبياني كامل ولا يدخل فيها التعليق ولذلك ابن مالك قال وخص بالتعليق من الغاء ما من قبل هب والامر هب قريب ما يدخل فيها التعليق فانهما يلزمان الامر ما لا يتصرفان وما عداهما من افعال الباب متصرف الا وهب كما مر نعم ولتصاريفهن ما لهن اللي تصرفا من يصل المضارع والامر مثل الفاعل والمصدر نعم يعمل عمل هذه ويجوز فيهما التعليق والالغاء مثل حروفن عبد بن زيد القائم يلحقها ما تصرف من هذه الافعال يعمل عمل الافعال ويكون فيها الاحكام هذا يعمل ايش اظن زيدا قائما وانا ظان زيدا قائما حر صاعد وفي الغاي كمان زيد اظن قائما وزيد قائم اظن وزيد انا ظان قائم وزيد قائم انا ظان وفي التعليق كمان أظن ما زيد قائم وأنا ظن ما زيد قائم وقد تبين يقول الكتاب أسمع يقول ابن هشام أمس أخذ بأس البيت هذا بأس البيت لا لا لا لا لا تكون أحسن هي صحيفة ثابتة مجلس واضح وفي التعليق أظن ما زيد قائم أنا خلي لأن بعض الناس هذا ما يعرفون يعني راح تعمل. أنت عندك جواب على هذا؟ ها؟ أنت ليش؟ أقول ما سيد قائم. إيش علم؟ لا نسمع. انظر يا علي أظن ما زال قائم إيش علم أظن ولا ما عندك علامة أخا لا شيء لا شيء في يعني ها أظن في عند مضارع مرفوع على مدرج مضارع وين الفاعل بعد مستوجب تقديره أنا أظن طيب ما زيد قائم ما نافع زيد زيد مبتدا قائم خبر وين مفعول أظن أنا لا تقول قدم مفعول أظن معلق عام هنا هناك معلق بما ما فصلت الله ولكن عامل محل الفرق بين الإلغاء والتعليق أن الإلغاء هو إبطال العملي لفظ الله محل وأما التعليق يبطال العمل لفظ لا محل فهمت ولا واضح ولكن العامل هناك أظن ملغا معلق لفظا لا محل بما ما هذا من المعلقات يثيره في القرآن لقد علمت ما هؤلاء ينطقون تقدر أن تعلم هذه الآية لقد علمت لا قد علمت كم موكل في هذه الجملة كم موكل في هذه الجملة لقد علمت لام وقد لام أكيد ما هو لام وقد لام إيش لام وقد وقد وقد طيب هذا ما يعرفه الذي يدرس القرآن بغير دراسة القواعد العربية ما يعرف لو قلت له كم وقت في هذه الجملة ما صدق فاهم هذا القرآن يقلبني ثاني عليه ها واضح فلذلك الإمام الشافعي يقول لا يزيد الإنسان الذي مارس في القواعد العربية من النحو والصرف والبلاغة والأصول لا يدرك أن يفسر كلامه فاهم ها لقد علمت ما أمس ما نافي نعم عاملة ولا غير عاملة غير عاملة لا شروط استكملتها لكن ما عاملة القراءة ورث نافع وقراءة حظ قلتاهما ما هم لا ينفق وما منعه كمان العمل أنت منع على عمل العامل هذا إيش اللي منعه هم مبني هؤلاء يعني ها؟ لا تسخر عليه حركة الإعراب إيش هذا؟ يا أخي إيش الفرق؟ إيش الفرق بين هذا؟ ما يعرف عامل ولا غير عامله ها؟ ما يعرف عامل ولا غير لا لا عشان الخبر مرفوع عرفنا أنها الخبر جملة فعلية المحمص يا أخي أسبق المحمص الخبر ما؟ كل واحد يتكلم ايش ما يعمل وما رأينا انه من بطلة عملي هل يكون جملة فعلية سواء جملة فعلية ولا جملة يسمى لا يجوز اعمال هو نصر لا اسأل اعمال هو نصر يا اخي ايش الجملة يمنعهم الفائدة تعريف القواعد ما هذا مثلا هل ما هذا عامل ولا لا لا هذا انت قلت ايش هذا القواعد ايش الفقر نعم وكذلك ما هذا يا اتبقني مثلا هذا غير لا خلاف في أجل أنت ما فهمت هو ما في لا تدخلوا للعرب عدم ثباته ثبات القواعد. لا لا انا اقول لك عمل ما هذا بشر بشر لانه بشر لا انت انت ما فهمت سؤالي لان جئت عشان هذا هؤلاء هذا هذا من فلذلك جئت لك ما هذا انا سبيت لي حيدا رحت الى الخبر فعلا شيء ها هذا الخبر هذا لا تكون كمان لا صمت لا لا لا انه ما ما في مانع من عمله لو كان هذا غير القران اعمل ما القرآن على مدى المجازين يا أخي القرآن أعمل أنا ما قلت لكم غير ما أنا ما قلت لكم غير عام العرب يجازون يعملون ما عمل إيش عمل عمل ليس بشروط الشروط هذا موجودة فلذلك تحتمل العمل وتحتمل غير ما يرى أحد يقنع واما قول حسن لا عشان الذي عرض هناك خطي في هؤلاء هذا الذي انكتب عنه جبت له الايه اللي تحملها ما هذا مثلا اسمه لا اسمه لا الخطي في هذا ما خفيت الخبر في بشر ما خفيت لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا تكون خبر لا في محل مفرد نعم ولو نتحدث الله ايش يعمل ما يعمل يعمله ولا وليس كمان من شروطي هذا الشروط التي ذكره النحويون مش اعمالي يعني نعرفها خلي الشنقيطي يوفي الاعراب ما الاعراب لا يجوز اعماله ولا يجوز إلا إذا رأينا شرطا من الشروط التي يعني قيد العرب جازلون ما في الحاق هذه العرب اللغة ليست اللغة من العرب هم يقيدون ليس ليس أبدا ما رأينا لما لا لا نكر ليس لا لو قدر الخبر هذا بالنكر ولكن ما لو اشترطوا فيه النكر لأن جاء في القرآن معرفة معرفة الاسم والخبر مثل قوله تبارك ما هن أمهاتهم معرفة هذا أمهاتهم معرفة لأنه مضاف إلى الضمير هن كمان اسمها كمان معرفة الجملة التي فيها حصلت فيها الإلغاء ما يجوز أن نقول يعني قدم سد الخبر سد المسد والخبر سد المسد ما هذا يكون في محل نص يا شاكر قدم سد الخبر مسؤولين ما هو يعني أن يكون في محل نص قل له الجملة في محل نص مسؤولين علم هذا علم هذا الذي يقولون أسمع وقد تبين ما قدمناه ان الفرق بين الالغاي والتعليق للمزهير احدهما ان العامل الملغى لا عمل له البته البته البته قطعا ان العامل الملغى لا عمل له البته تعرفون اعراب البته لفظا يا شيخ لا انا قلت لك البتة ايش عربي نايم لا تقول نايم ما هم ما هم نايم مفهومين هذه العبارة التي تاتون بها يعني تخالف العبارة التي ياتي بها النحو هذا نايم مفهوم نايم عن عامله عن لفظ فعله لا أنا قلنا لا يمكن أنا بدل من لم تفعله لا لا لا غير لا لن هذا يا زوري أخويا ليس أنا بالبطل أنت قلنا هم مفتولون لا يمكن بدل هذا بدل نعم هذا همد وكذلك الحمد هذا هذا ما يعرفه كما يمكن المجبد ان الهمزه هنا ايش الفرق بين البدل والغائب يا اخي البدل غير البدل هذا من ضرب فعلي ضرب الرقاب بدل من اضربه لن ياذر يقل بدلا من اندل ياذر واما وكلا نوب عنه ما عليه دم مثل فلا تميل كل المجد نعم هذا اللي هذا النياب واما هذا غير ما شاء الله خير وكذلك اسمه لسانة كمان بالنيابة نعم وكذلك الضمير هذا بالنيابة كذلك سبحان الذي أسرى سبحان كمان بالضبط الشعبي بدل أنت الانتظام السؤال الذي تريدونه لا نريد أن نذكرها لكم أنه هو المزود هنا في القرآن أما يمكن من تبع هنا نعم البتة هذا ما تكلموا حوله ما تكلم حوله إلا النحويون البتة هذا ليس تقول البتة تقطع حمدة الوقت لا حمزة البتة بالقطع صنعه وحمزة اسمع للبتة